لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله، قال يحيى ابن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. العاقل يطلب الدنيا للآخرة، يكتسب المال لينفقه في سبيل الله، يطلب الولد ليكون قائما بأمر الله سبحانه وتعالى، ليكون ولدا صالحا يرث العلم والدين وينشره في الناس ويقوم بالدين في الأمة. العاقل يطلب الدنيا ليسوس بها الناس، ليسوس يعني الناس بدينهم فيها. وكثير من الناس إذا رأى فقيرا يدعوه يستهين به ولا يقبل كلامه، وإذا رأى من هو مشارك له في شيء من الدنيا يقبل منه كلامه. إذا رآه في هيئة حسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس للوفد والجمعة والعيدين حلة خاصة أو ثوب ثياما خاصة يجعلها للوفد، لأن الناس إذا رأوا الهيئة فإنهم يعني لا يستهينون بصاحبها. فالعاقل يطلب الدنيا بهذا الاعتبار، إذا قابل الناس ذوي الهيئة، ذوي الهيئات كان في هيئة حسنة، وإذا أظهر حسن المنظر ووجود المال في يده وهو ينفقه في سبيل الله كان ذلك أدعى إلى أن يقبل الناس على الدنيا. يقول لك لو كانوا هم فقراء بقى، أصل هم فقراء فبيحاولوا إيه يردوا نفسيهم، هم عشان فقراء ومش لاقين الدنيا يقوموا إيه يقوموا بيحاولوا يزهدوا فيها بقى عشان إيه مش لاقين حاجة هيعمل إيه، فيحاول يرد نفسه. فلم لكن لو كان الأمر أن العاقل معه الدنيا في يده وليست في قلبه، فيكون ذلك من أسباب قبول الناس لدعوته. أما الجاهل فيتركها وهو شديد التشوق إليها وشديد الميل إليها وقلبه متعلق بها غاية التعلق، فهو يتركها وهو يريدها، فهي ما زالت في قلبه وإن لم تكن في يده. إن ترك الهيئة فيها والمنظر ولكنه متطلع إلى ذلك. وكم من أناس ليست الدنيا في أيديهم وتركوها لكن قلوبهم معلقة بها، مستكن هذا التعلق في القلوب ما أن يجد فرصة حتى ينهل منها، فهذا لا يصبر على تركها هذا الجاهل مدة طويلة. لماذا؟ لأن قلبه معلق بها. فأنت إذا تعلقت بالله وكانت الدنيا في يدك لن تضرك، فطلب العاقل للدنيا لأجل أن ينصر بها الدين ولأجل أن ينفقها في سبيل الله ولأجل أن يعلي كلمة الله عز وجل من خلال جاهه وسلطانه ووجاهته فيها، فعند ذلك يكون خير من ترك جاهل لها وهو في نفس الوقت قلبه معلق بها. العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم. يعني إيه من دنياهم؟ لأن هو ما بيقول لهم شو سيبوا كل حاجة من الدنيا، مش هيأمرهم إلا بترك الحرام، هيخلي الحلال في إيديهم ما يقول لهم شو تخلصوا منه وإن كان فيه سعة. يعني مش هيجي الواحد عنده عربية جامدة أو يقول له لازم تبيع عربيتك، شقتك الواسعة دي لازم تبيعها. المهم إن هو يكون اكتسبها منين؟ من حلال، ولا يطلب الحرام لكي يزداد من الدنيا. فهذا الذي يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة. والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا، يقول له اللي هيمشي معايا لازم يلبس مقطع. اللي هيمشي، كان زمان الصوفية عندهم حاجة اسمها الخرقة، الخرقة دي شعار حتى صارت بعد كده من الوجاهة، بس الحاجات دي ماتت خلاص يعني. لكن كان يذكروا بقى في التراجم ان فلان اللي هو سار على طريقة فلان انا من هذه، فألبسه الخرقة، يلبسه الخرقة دي اللي هي علامة الايه؟ الزهد. لازم يلبس الثياب الخشنة، لازم يعني ربما يسير حافيا مثلا او يلبس الثياب المقطعة ونحو ذلك. دلوقتي الثياب المقطعة بقت موضة طبعا. الصوفية على الصحيح جاء من كلمة صوف، يعني أصح نسبة لها، لأن هم طبعا بيحاولوا هم ينسبوها حاجة تانية، يقول لك من الصفاء. طبعا الصفاء صاد فاء واو، وأما الصوف صاد واو فيه ده حاجة تانية. الصوف هو يلبس الصوف لأنه خشن، لأنه لا يلبس الناعم من الثياب. يقول فتشق عليهم الإجابة، فإن الفطامة عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. بيشبه الدنيا بالثدي الذي عقل الإنسان نفسه وهو يرتضع منه. تقول له اتفطم منها، لو العيل كبر شوية وهو لسه أمه إيه؟ تقعد ترضعه. كلما تزداد المدة كلما يصعب الإيه؟ الفطام. أنا أعرف مثلا أمهات يقعدوا بقالهم 3 سنين يرضعوا العيال، اقول لها ده غلط جامد جدا، ده الولد هيوصل سن معين وهو لسه ايه بيرضع، غلط تربويا وغلط ايه صحيا. فيقول ان الفطام عن الثدي الذي ما عقل الانسان نفسه الا وهو يرتضع منه شديد. الفطام عن الثدي شديد، ولكن تخير من المرضعات ازكاهن وافضلهن. يعني خذ من الدنيا ايها ازكى طعاما، ومن كانت يعني خذ من الدنيا ما كان حلالا طيبا فاضلا، اشتغل بالمهن الطيبة التي يكون فيها الرزق حلالا. فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع. عايز يقول لو انت تاكل حرام هيطلع طبيعة الإنسان ده ميال للايه؟ للحرام، كما في الحديث أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، على مقال في الحديث. يقول ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد. طبعا دي ما عندناش معلومة طبية فيها، دي الحمق ده بيبقى وراثة أكتر منه إيه؟ من الرضاعة يعني. بس ده بيضربوا مثل، يعني عايز يقول أنت هتاكل يعني من الدنيا أشياء غير طيبة بأس خصالك فيها إيه؟ غير طيبة. قال وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة. المجاعة يعني بياخد عشان هو محتاج لده ما عندوش غيره، مش كده؟ الحديث صحيح إنما الرضاعة من المجاعة، لأن الطفل بيبقى جائع ولا يستطيع تناول غير ذلك. إيه قصده بقى بالحتة دي في الدنيا في المثل؟ إن أنت تاخد قدر ما أنت إيه؟ محتاج. عشان أنت جعان بتاخد، عشان أنت محتاج بتاخد من الدنيا. ده انفع الرضاعة، ده انفع شيء ان انت ايه تاخد قدر احتياجك فقط، ما تزودش. ولما تكون جعان الطفل فعلا ما يرضعش هو شبعان، يرضع لغايه ما ايه ما يشبع، لما يجوع تاني يبقى يخلط. من برمج كده هو ربنا سبحانه وتعالى علمه ذلك. لكن الدنيا ما بتفتح مع الناس يقعدوا ينهلوا منها اكثر من ايه من حاجتهم، حتى وهم قد نالوا ما يكفيهم واولادهم واولاد اولادهم سبعة قرون وفلوس مركنة، ومع ذلك ايه عايز زيادة. يعني اصحاب المليارات مثلا لما تيجي واحد يصرف هيصرف قد ايه عمره كله، ومع ذلك هو عايز يزود اكتر. يقول: فان قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشم ما يقتل. البشم ده اللي هو الرضاعة فوق الحاجة. بيقول لو انت دلوقتي بتاخد قدر احتياجك، اذا استطعت بقى انك تفطم نفسك عن الدنيا وتتوقف عنها فبيها ونعمت، وإلا فارتضع بقدر. بقدر ارتضع بكمية مش كتيرة، خد من الدنيا ولا تزد. عشان كده قال لنا ان الناس لا يقدرون على ترك الدنيا، فانت بتأمرهمش بتركها. وانت كذلك ايها الانسان خد من الدنيا ما تحتاج، تقدر تفطم عنها بالكلية وتتحمل حياة الزهد فذاك، ولكن اذا لم تستطع فتناول منها بقدر، تناول منها حاجتك، وإذا زدت عليه فلا تزد كثيرا، لأن من الأكل الزائد والرضاعة الزائدة ما إيه؟ ما يقتل. يفضل البهيمة التي لا تتوقف عن الأكل ربما تهلك، والتي لا تخرج الفضلات تهلك. فأنت لو ما أخرجتش من مالك يعني ما وجب عليك فيه هلكت. زي اللي بيأكل وعنده إمساك ويفضل يأكل يأكل يأكل وما يخرجش، ويشرب مية مية كتير جدا وما يخرجش الفضلات، لا بول ولا غائط، يحصل له ايه ده؟ لازم هيموت. الذي لا يخرج اوساخه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة انما هي ايه اوساخ الناس، تشبيه يعني، مش ان هي بذاتها تبقى كده، بل هي ايه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، وهي طيبة لمن اخذها بحقها، ولكن المقصود لا تتناول من الدنيا كثيرا. قال: بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون شاسع. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه. طب الحر الذي يؤدي حق الله، طب ما ده واجب عليه يؤدي حق الله، لكن الرجل الثاني ده عليه حقين، مبتلى بالرق، فعشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له ايه اجران. انسان يؤدي الحق ويرعى الحق وهو في شدة، واحد ثاني بيرعاه وهو سهل. سبق درهم 100,000 درهم، رجل لم يكن له إلا درهمين فتصدق بأحدهما، ورجل كان له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق به. رعاية الحقوق مع الضر، بينها وبين رعايتها مع العافية بون كثير، لأن اللي هو في العافية ده واجب عليه ان هو يرعى الحقوق ويؤدي ما عليه، لان الله قد سهل عليه الامر. واحد احنا كنا ماشيين كده في النفق رايحين منها في الحج، والواحد بقى بدا يتعب وهو شاب، بصيت لقيت راجل منحني من العجز زاويه قايمه وعنده بتاع 80 سنة وماسك العصاية وماشي راخر ما ركبش وماشي على مهله جدا. الواحد قال سبحان الله. الصورة لغاية النهاردة مركونة في ذهني، حتى ذهن أهلي كانت ماشية معي، وإحنا ماشيين ولقينا الراجل ماشي بالطريقة دي، نقعد لغاية النهاردة مثلا مدة طويلة من 20 سنة ولا حاجة ولا نحو ذلك. فنلاقي إيه؟ إن إن إن الإنسان اللي في البلاء والضر ويراعي حق الله وبيمشي رايح حج وبيمشي وما عندوش اصلا فلوس فيما يبدو، لان هو كان لو كان عارف كان ركب، ومع ذلك يقوم بالحق. تلاقي يعني ايه رجل كبير السن ومع ذلك تجده لا تخطئه صلاه في المسجد، والشباب سايبين الجامع. يبقى ولو انت شاب جيت المسجد وحافظت على الصلاه، طب ما ده الطبيعي المفروض تعمله، امال لما تكبر هتعمل ايه لو ما كنتش تحافظ على المسجد من دلوقتي؟ ده الراجل الكبير اللي بيمشي بخطوه صعبه جدا ولا تفوته صلاه. عشان كده الصحابي كان رجل في يعني ابعد الناس دارا عن المسجد في المدينه، وكانت لا تفوته صلاه. فقال له الناس: هل اشتريت حمارا يعني تستعين به في يعني من حر الرمضاء؟ فقال ها ضرماء مش كده، من الظلماء والرمضاء. ما شاء الله، الظلماء في الصبح بقى والعشاء، والرمضاء في الايه في الحر في الظهر وربما العصر احيانا. فقال: اني احب ان يكتب ممشاي كلما ذهبت وكلما رجعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب له كل ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واحد بيته رزق في المسجد، إيه اللي يخليه ما ينزلش يصلي؟ رعاية الحقوق مع الضر، بينها وبين رعايتها مع العافية بون شاسع. عشان كده ربنا مدح الصحابة إيه؟ قال: الذين استجابوا لله وللرسول، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. غزوة حمراء الأسد كان لها أجر عظيم، لأنها كانت بعد هزيمة أحد، والصحابة مجروحين، مجروحين معنويا ومجروحين بدنيا وماليا وكل حاجة متألمين منها، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى أن يخرجوا إلى قريش لما بلغه أنهم إيه يريدون الرجوع إلى المدينة، فأراد أن يرعبهم وأنهم ليس هناك يعني ما فت في عضدهم، فخرج بهم. فالذين أصابهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وكذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اللي راعوا حقوق ربهم عز وجل ونصروا الدين في فترة قبل أن يدخل الناس في الإسلام، في فترة الغربة والمحنة والضيق والشدة، وأيضا مثال على ذلك: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مع الضر رعاية مع الضر يعني فرق كبير بينها وبين رعاية الحقوق مع العافية. ونسأل الله عز وجل العافية. حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، عبد مملوك أدى حق الله حق مواليه، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به. لأن أهل الكتاب نادر ما بيؤمن، القليلين اللي بيؤمنوا أهل الكتاب. ليه؟ لأن هم شايفين نفسهم على علم وعلى كتاب. قال: ورجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، فأولئك يؤتون أجرهم مرتين. قال: إن عبدي كل عبدي، كل عبدي يعني الذي حقق كمال العبودية كامل العبودية، الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، ولكن قرنه يعني عدوه، يعني الأهوال بتاعت المعركة لم تجعله يترك ذكر الله، لم تنسيه ذكر الله، لأن الناس في المعركة بيبقوا عندهم هلع، والناس عندهم يعني الخوف الشديد نسيهم كل حاجة، زي ما الناس بتطلع تجري، وهو ذاكر الله عز وجل في تلك الحال. الرسل الكرام لكن هم درجات متفاوتة، في درجات لائقة بالسابقين، في درجات لائقة بالأبرار، وكل دول حققوا كمال الدرجة بتاعتهم، مش مع ذلك ان هو لا يقع منه ذنب على الإطلاق. الحديث أخرجه الترمذي في حديث قدسي، قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس إسناده بالقوي. ها؟ لكن هذا المعنى مذكور في الإيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صحح المعنى بتاع الحديث اللي فيه ضعف ده الآية الكريمة، لأنهم إذا لقوا عدوهم ذكروا الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا الذكر والعبادة جعلتهم يعني ينشغلون بها حتى يتركوا القتال، زي ما بيذكر في بعض المعارك في احتلال بعض البلاد، من أسباب احتلال بعض البلاد إنهم فهموا فاذكروا الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا فضلوا واقفين، واذكروا الله كثيرا قعدوا يعملوا كده، اللي هي الحاضرة بقى بتاعتهم بتاعت زمان، عشان ما يعرفوش الذكر هم في ذلك الزمن يذكرون ذلك عن بعض جنود عراب يعني أيام احتلال الإنجليز لمصر، والله أعلم بصحة ذلك، لكن الجهل يصنع كثيرا من هذا الباب، إن الإنسان يعني يظن أن الذكر يعني يجعله يترك الثبات في القتال وقوة القتال، أو أن القتال ينسيه الذكر، فكل هذا نقص. يقول ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة، إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. الخدمة المقصود بها العبادة في الموطن ده. بيقول العجب مش من صحيح ما عندوش أشغال، عنده فلوس تكفيه، واقف يعبد ربنا، واقف في الخدمة، إنما العجب اللي أفضل منه من ضعيف سقيم تعتبروه الأشغال، هو جسمه ضعيف ومع ذلك واقف، ومريض ومع ذلك واقف يتعبد، تعتبروه الأشغال عشان هو ما يعني ما هوش متفرغ، ما عندوش فلوس فلازم يروح يشتغل، وعنده مهمات عديدة، ومع ذلك قلبه واقف في الخدمة، قلبه متعلق بالله ومجتهد، وبدنه كذلك بكل ما يقدر عليه، تختلف عليه الأحوال، أحيانا فقير أحيانا غني، أحيانا واجد ما يحتاجه، أحيانا مش واجد، أحيانا صحته كويسة أحيانا صحته مش كويسة، ومع ذلك يلتزم بما أمر به من العبادة. هذا هو العجب، لأن الإنسان أصلا ربنا سبحانه وتعالى يختبره في يعني بالخير والشر، ناس تبقى متضايقة لو حصل لها إيه نوع من البلاء أو المرض أو الضيق الحال، يبقى مش مستحمل إنه فقير، ويبقى يقعد يقول يعني هو أنا كده تعبت يا رب، أنا مش قادر يا رب، وبعضهم يكون أكثر من ذلك. فهو في الحقيقة الناس بتتضايق من كده، وهو هذا يكون لكي يسمع الله عز وجل تضرعه، ولكي ينظر هل يعبده في السراء والضراء، أم يعبده في السراء فقط؟ أم يعبده في الضراء فقط؟ اللي بيعبد ربنا في السراء والضراء هذا الذي يحبه الله، أحواله ما بيتغيروش. سيدنا يوسف في الملك، سيدنا يوسف في السجن، سيدنا يوسف في الجب، سيدنا يوسف في القصر. بس شوف الأحوال تعاورت عليه ازاي، تغيرت اختلفت، وهو هو يعبد الله بعبودية كل موقف. مش لازم تكون ان انت كامل القوة على الدوام، اصلا حياة الانسان كلها كده. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فانت بتعبد ربنا وانت قوي، وتعبد ربنا وانت ضعيف، تعبد ربنا وانت غني، تعبد ربنا وانت فقير. كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله او الذي نفسي بيده لا ابالي على اي الحالين اصبحت، ان كان الغنى ان فيه للشكر، وان كان الفقر ان فيه للصبر. نتعود يعبد ربنا على اي حال، وان الاحوال المختلفه دي المطلوب منه فيها، المراد من ايجادها، ان يتعبد لله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، وأن يكون قلبه مهتما بعبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله. ليه شاب نشأ بعبادة الله؟ لأن فترة الشاب فترة إيه؟ رعونة. الشيخ اللي بيتعبد ما هو أنت خلاص بقى الدنيا كلها إيه؟ ما أنت ضعفت خلاص، ما أنتش عارف تروح تلعب، وما أنتش عارف، الشهوات ضعفت، وما أنتش عايز تاكل ولا عايز نساء ولا عايز، يعني طبيعي. عشان كده ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أنت شيخ زان، أنت الشهوة ضعفت، لما تقع في الزنا تبقى شيء شديد، مع أن الشاب الزاني مبغوض لله عز وجل، بس الشاب العفيف أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الغني المتواضع أحب إلى الله، وكذلك الملك الصادق والمملوك الصادق. يعني إن أصلا يعني الإنسان الذي ليس هناك هو مملوك ومع ذلك يصدق، لأن الملك ما فيش حاجة تدعو إلى الكذب. المملوك أو اللي هو تحت غيره عايز ينافق اللي فوق منه، فلما ينافقوش بقى ويقول الصدق ويكون يؤدي الأمانة بحقها، هذا أحب إلى الله عز وجل. رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بينهما بون بعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.